أن تأخذ من الغير بدون عقد وتبادل وبدون هبة. وده صحيح اللي بيورث ما فيش أبوه ما عملش عقود ولا أي حاجة، ولذلك بس الدقة إن في عقد، بس عقد أعلى من تعاقد البشر. ولذلك قال له بأي حق تملك هذا؟ معك عقد به؟ قال له لا ما معيش عقد، إنما العقد بتاعي في قوله يوصيكم الله في أولادكم. الله أدي العقد بتاعي. طيب أولئك هم الوارثون يورثوا بإيه؟ طب المسألة بدون يعني لا عقد ولا هبة؟ قال لك لا، ده الحق سبحانه وتعالى عمل لهم عقد وبعدين عمل لهم هبة. النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، قال لن يدخل أحدكم الجنة ولا أنت ولا أنت إلا أن يتغمدن الله إيه رحمة. أما ربنا يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ده مجرد دخول الجنة، ولكن الزيادة ويزيدهم من فضله ده بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى فيه عقد وفيه إيه وفيه هبة. الحق سبحانه وتعالى يقول في بعض الآيات هو خير الإيه الوارثين. ليه خير الوارثين؟ هو هيرث ايه منه؟ قال لك الكون ادى اسباب ملكيته للناس، وزع الملكيه دي كذا وده كذا وده كذا وده عنده كذا وده عنده كذا من فضله، كله من فضله، لكن ياتي يوم ما يديش لحد حاجه ابدا وياخد الكل ويقول انا الوارث الوحيد. بس هو خير الوارثين ليه؟ اما قال لك لان الوارث ياخذ ما ورثه لينتفع به، ولكن الحق يأخذ ما تركه للغير هو يبقى وارث علشان يزيدهم ويديلهم أكتر. أدي خير الوارثين علشان كده. طب ويديلهم أكتر ليه؟ قال لك لأنه كان في الدنيا يعطيهم بأسباب وبعدين يرث كل الأسباب دي ولا يخليش لحد، لمن الملك اليوم؟ محدش. بعدين يعمل إيه؟ يديهم هو بدون أسباب. يبقى ورث ليعطي، لكن البشر يرثون لايه؟ ليأخذوا. ويعطي ايه؟ قال لك يعطي حاجة، كان اللي بيورث بياخد وانما بيتعب في الاسباب، انما ده بيديله اللي ورث اللي هو ربنا يديله ويقول له اقعد كده مبسوط، ولا هتشتغل في اسباب ولا هتعرق ولا هتحرط ولا تزرع ولا تلغي ولا اي حاجة، لان اللي تشتهيه تجد قدامك. يبقى خير الوارثين ولا لا؟ يبقى خير الايه؟ الوارثين. أولئك هم الوارثون. يرثوا إيه؟ طب يرثوا إيه كمان؟ أم قال لك يرثون الفردوس. الله بقى ربنا ورثهم في الفانية عشان يديلهم إيه؟ يديلهم الفردوس العالية اللي فيها خلود. يبقى ورث إيه؟ بقى ورث عشان إيه؟ ينفع، مش عشان ينتفع، لا ده عشان يصعد النفع. كنا ننتفع بأسبابه المخلوقة له، الآن بننتفع بدون إيه؟ وبننتفع وبعد ذلك نسيب النعمة ونموت، أو النعمة تسيبنا ونفتقر، إنما هناك ما فيش حاجة من دي. يبقى ورث ليعمل إيه؟ ليعطي، مش بس ليعطي مثل ما أخذ، لا ده فوق ما إيه؟ فوق ما أخذ، لأننا نأخذ في الميراث ما يفنى، والله يعطينا في ميراثه ما إيه؟ ما يبقى.